العالم كله عم يسألنا انتو ولا كيف عايشين، قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعارك، الله الحامي الله مبارك، يلي بده يجي يشارك نحن بسيرك المجانين. العالم كله عم يسألنا انتو ولا كيف عايشين، قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعارك، الله الحامي الله مبارك، يلي بده يجي يشارك ومكسب المجانين. يا عمي اللبناني شغلي بيتدين حتى يسهر، قاعد لا عملي ولا شغلي ليلي بده يظهر، والأسواق عم بتعاني بس الملاهي ونعاني، ناس بتصرف ناس تفراني، ناس بالخيمة عم تكبر. ناس بسمني وناس بزيت، فيك تتزلط فيك تتحجب، صيف وشتي على نفس البيت، بين الكنيسة وبين الجامع، بار صغير كل شي جامع، بطرس أحمد ماريو لامع، سرجو وبرج فاطمة ولوران. عيال ديون عليها طايفة، عيال بتبلع ما بتشبعش، اللي بيصلي واللي بيسكر قاعدين بذات المعسكر، أجمل مسلسل عم تحضر سر أخياني طقش وفنشم. هيدا البلد مش طبيعي